عموما من افعال عبد او لم یعلم. خب حالا عدم الضمان فی هذه الروایه مذکورتون انما الکلام فی ما اذا تبرع من الضمان به معنا انه جعل الضمان على نفس الولد سلام علیکم فالولد صغیرون و صغیرون لکن یکون المهر علیه به معنا ثبوته فی ذمته حینما یتمکن من بعد البلوغ متى ما صار عنده اموال قبل البلوغ بعد البلوغ یدفع عنه او هو یدفع. قلنا هذه السوره لم تذكر على حسب الظاهر في الروايات سوره اشتراط الضمان بتعبيرهم او التبري من الضمان بتعبير اخر وطرحه العلامه قدس الله نفسه في جمله من كتبه وفيما بعد تعرض له الاصحاب بتفصيله فمنهم كصاحب الحدائق وغيره ادعوا ان الروايات تشمل هذه السوره قلنا ظاهر الروايه ضمن او لم يضمن محل الكلام ضمن العدم مو عدم الضمان ضمان العدم بمعنى التزم ان لا يكون في ذمته ويكون في ذمه الطفل باصطلاح ضمان العدم. خب ذهب جمله من الاصحاب منهم العلامه الى صحه ذلك انه لا باس و عمده الوجه في ذلك ان هذه الروايات سواء كان لها اطلاق ام لا هذه الروايات حتی و ان كان لها اطلاق تقید به المؤمنون عند شروطهم بناء على ان المؤمنين عند شروطهم يجوز للاب ان يشترط الضمان على نفس الولد ان يجعل المهر على الولد. وفيما بعد وقع البحث تدريجا بين الاصحاب في هاتين النقطتين النقطه الاولى ثبوت الاطلاق يعني بعباره اخرى صوره التبري داخله في هذه الروايات ام لا هذا البحث الاول. البحث الثاني على تقدير ثبوت الاطلاق هل المؤمنون عند شروطهم يصلح لاخراج صوره التبري ام لا. نقول مقتضى الروايه انه ضامن المهر على الاب الا اذا جعل الاب المهر على الولد بمناسبه المؤمنون عند شروطهم. صاحب الحدائق اشكاله ان المؤمنون عند شروطهم لا تشمل هذه الصوره معارض مع الروايات الداله على انه على الاب ففي صوره الاشتراط لا يدخل المهر على الطفل وعلى الولد. كما انه تدريجا حصل هناك اشكال اخر في المساله وهي انه لماذا يكون على الولد مع انه الولد صغير لا حظ له في الزواج لا مصلحه له في ذلك فبأي وجه الاب يقدم على زواج بلده الصغير ثم يجعل مهرم عليه اية نقطه في ذلك. كما انه تدريجا احتمل بعضهم التفصيل بين علم المرء وعدم علم المرء يعني المرء اذا كانت عالمه بان الولد معسرون يثبت المهر في ذمه الولد والا فعلى الزوج فعلى اب الزوج على الوالد. هذا بداوا بالتفصيل في المثل فتبين باذن الله تعالى ان الكلام في هذه المساله تاره في ثبوت الاطلاق لهذه الروايه يظهر من صاحب الحدائق ثبوت الاطلاق اخرى يقع الكلام في الدخول في شمول المؤمنون عند شروطهم لهذه الصوره يعني جعل المهر على الولد يظهر من صاحب الحدائق انه لا يشمل معارض المؤمنون عند شروطهم لا يجري فيما نحن ولكن يظهر من كتاب الجواهر بالعكس المؤمنون عند شروطهم يجري في هذه الصوره. اصولا التزم الفقهاء بان ادله الشروط بما انها من العناوين الثانويه الطارئه لا تتعارض مع الادله الاوليه. صحيح الروايه دلت على ان المهر بالتبري على الولد لكن المؤمن عند شروطهم عنوان ثانوي يجعله على الولد، إذا كان على الوالد هنا يجعله على الولد. فلذا مثل صاحب الجواهر قدس الله سره، أولا صاحب الجواهر يناقش في الإطلاق، لا يؤمن بالإطلاق على تقدير الثبوت، فإني على تقدير بتعبيرهم، فالمؤمنون عند شروطهم يكفي. فجرى البحث بينها بنكتتين، هذا بلحاظ أصل الحكم، وأما بلحاظ تحقق الصغرى أيضا وقع البحث. قيده الأصحاب المتأخرون بنكتتين، أولا وجود مصلحة لزواج الابن، ثانيا علم المرأة بالإعتار وأنه فقير أم لا. هذا خلاصة بإطلاق كلماتهم إلى هذا فالمتلخص، نستطيع أن نجعل المتلخص من كلماتهم على ما أفاده الشيخ الحائري في تغييرات النكاح بهذه الصورة: إذا آمنا أن الرواية لا إطلاق لها، أصلا ليس لها إطلاق لهذه الصورة، حين أذن المؤمن عند شروطهم يجب لا مشكلة فيه، يعني مورد الرواية الضمان وعدم الضمان، وأما ضمان العدم هذا ليس داخلا في الرواية، فالمؤمنون عند شروطهم تجريفي، بل بتعبير المحقق الحائري الأصلا يؤيده، ظاهرا مراده بالأصل أصالة الصح. وإذا آمنا بالإطلاق لأن الرواية المباركة تشمل ما نحن فيه على ما أفاده قدس الله نفسه، حينئذ يكون المستفاد من الرواية أن في صورة فقر الولد المهر على الأب مطلقا في جميع الصور، هذا إطلاق معنى الإطلاق. خب هذا الحكم لا إشكال ليس حكما إلزاميا، وإنما هو حكم اقتضائي شبيه تنكه ما طاب لكم من النساء، تقدم الكلام فيه. فالمؤمنون عند شروطهم قلنا سبق الكلام لا يجري فيما إذا كان مخالفا مع النظام مع القانون إلا شرطا أهل حراما، تقدم الكلام. وهناك إذا اشترط أن لا يتزوج عليها تعرضنا لهذا، منهم من رأى أن هذا الشرط نافذ، لأن فنكه ما طاب لكم من النساء حكم بالإباحة، والشرط إنما يكون مخالفا للشرع فيما إذا كان بإصطلاح موجبا لرفع الحرمة أو لرفع الوجوب للأحكام الإلزامية، مثلا اشترط أن يشرب الخمر أو يترك الصلاة، هذا شرط مخالف للشرع. وأما إذا اشترط أن لا يتزوج عليها ليس مخالفا، تقدم الكلام فيه. هذا تفسير لمخالفة الشرط للشرع. وتفسير آخر هو أن الحكم سواء كان إباحة أو إلزاما، الحكم الذي ناشئ عن جهة اقتضائية، يعني نستفيد من الروايات ومن الأدلة أن في هذا الحكم اقتضاء بلحاظ ملاكات، ولو كان إباحة اشتراط عدمه مخالف للشرع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإن كان مباحا، لكن هذه الإباحة ناشئة عن وجود ملاك فيه، يعني أشار لمصلحة المجتمع ولتنظيم الأسرة أباح التعدد للرجل، فليس له أن يشترط عدمه أن لا يتعدد أن لا يتزوج. فحينئذ النقطة الأساسية بناء هكذا أفاد المحقق الحائري مجمل كلامه، النقطة الأساسية في مخالفة الشرط للشرع لابد أن تبين ما هو المعيار. إذا كان المعيار الأحكام الإلزامية الثابتة بالشريعة المقدسة، وطبعا فيما نحن فيه ليس حكما إلزامي، قالوا يعني فيما نحن فيه يعني على الأب وفي صورة على الابن وليس هنا سلامنا أن يجعله على الولد. وأما إذا آمنا بأن الشرط المخالف للشرع هو الذي يكون مخالفا لاقتضاء الحكم ولو إباحة، كما تقدم سبق منا قلنا أنه إذا اشترط أن لا يتزوج عليها لا ينفذ الشرط، عندنا إشكال كان في صحة الشرط، تقدم الكلام فيه. فيما نحن فيه هم كذلك الكلام هو الكلام، يعني فيما نحن فيه هم أيضا الأمر كذلك. بعبارة أخرى الشارع حكم بأن الولد إذا كان فقيرا فمهره على الأب فقر الولد، فحينئذ ليس للأب أن يجعل المهر على الولد نفسه، هذا حكم شرعي اقتضائي لمصلحة الطفل جعله الشارع، أن الأب إذا زوج ولده، طبعا بعد المقدرات بعد وجود المصلحة، إذا زوج ولده الصغير مطلقا، مطلقا يعني كان فقيرا و كان فقيرا مطلقا بأي وجه جعل، ضمن أو لم يضمن أو تبرأ من الضمان، حينئذ يكون المهر على الأب، هذا حكم اقتضائي جعله الشارع، أن حكم بجعله على الأب، فإذا اشترط أن يكون على الولد يكون مخالفا للشرع، ومع مخالفته للشرع يكون شرط باطلا، وهذا هو الذي اختاره المحقق الحائري. فتبين خلاصة الكلام، أولا للروايات اطلاق لهذه الصورة أم لا، ثانيا معنى مخالفة الشرط للشرع ما هي، النقص هنا، هذا ما أفاده الأصحاب بعضهم مالا وبعضهم تفصيلا حسب الذي اطلعت عليه وذكرت لكم، لم أذكر بقية الكلمات لعدم أهمية الكثيرة. هذا ملخص العهد. وأما بالنسبة إلى تحقق بإصطلاح الصغرى فيه كلام، نقول الحق أن يقال، أما بالنسبة إلى تحقق الصغرى، أما وجود المصلحة فلا خصوصية لهذه المسألة، إلا المهم أن تصرف الأب في التزويج إذا كان صحيحا المهرم اللوازمي، لا يقال التزويج مثلا إذا كان فيه مصلحة حتى يأخذ من مال الصبي، على أين المهم أصل التزويج لابد أن يقع صحيحا من الولي. وذكرنا أن هناك احتمالات ثلاثة، عدم اعتبار شيء في هذا، اعتبار عدم المفسدة أن لا تكون فيه مفسدة، واعتبار وجود المصلحة كما هو ظاهر الآية المباركة، ولا تقرب المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني اعتبر في ظاهر الآية المباركة الأحسنية في التصرف، فليس لهذه المسألة خصوصية كما يظهر، لا بقية الموارد. فإذا قلنا عدم المفسدة يكفي، فما عدم المفسدة يزوج هو المهرم تابع لهذه الروايات، لا خصوصية فيه. فقلنا انصافا ليس من البعيد أن الارتكاز العقلائي قد يساعد على اعتبار المصلحة، باعتبار أن الشارع منع هذا الشخص من التصرف لأنه صغير صبي يتلف الأموال، فجعل له وليا لإدارة الأموال ولصلاح الأموال، وليس المراد من المصلحة دائما حصول الربح، لا، مثلا بعض مبال المصلحة تقتضي أن مال الطفل يودع في البنك مثلا، وبعض المصلحة تقتضي أنه لا يودع في البنك، يحول لذهب مثلا، مراد بهذا المعنى الأب باعتباره وليا على الأطفال ينظر المصالح الموجودة في مال الصبي. وأما عدم المفسدة فمسلم، ليس من البعيد أن يلاحظ ما هو الأصلح لمالهم لأموال الصبي من جهات مختلفة، من جهة الحفظ، من جهة السلامة، من جهة الإصلاح عدم التعرض للتلف وما شابه ذلك. المراد مراعاة هذه النقطة لحفظ وصيانة أموال الصغار. أما بالنسبة إلى علم المرأة بأن الصبي معسر، علمها لا دخله في ذلك إنصافا، لأن هذا حكم شرعي سواء كانت عالبة أم لا. العلم والجهل في المعاملات قد يؤثر في مسألة الخيار والقدرة على الفسخ، وأما في صحة المعاملة وتركيب الآثار العلم والجهل لا أثر لها في ذلك. فلذا حتى ولو كانت المرأة جاهلة أو وليها، إذا كانت صغيرة وليها كان جاهلا بفقر الولد، على أي حتى ولو فرضنا أن المهر كان على الولد، لكن الآية المباركة تعرضت لذلك، وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة، له حكم معين حتى مع إعصار الولد. فالظاهر ما أفاده الأصحاب منهم الشيخ الحائري في الجواهر وفي غيره مع علم المرأة بإعصار الولد لم يظهر لنا الولد حتى ولو لم تكن عالمة، بل طال بعضهم منهم لا اعتبار بعلمهم. أما مسألة المصلحة تابعة للقاعدة العامة في تصرفات الولي في أموال المولى، هذا بالنسبة إلى تحقق الصغر. وأما بالنسبة إلى الكبرى، رجع الكلام كما قلنا في نقطتين، النقطة الأولى ثبوت الإضلال هذه الروايات، والنقطة الثانية شمول المؤمنون عند شروطهم. أما النقطة الأولى فهل الروايات إطلاق أم لا؟ أنا من باب التأكد مرة أخرى أقرأ الروايات. قلنا في أبواب المهور الباب الثامن والعشرون، أنا أقرأ لأقل رواية باب. لاحظوا في معتبرة عبيد بن الزرارة، بله، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر أو ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن. لاحظت النقطة؟ فإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن. خب لم يكن للابن مال لا إشكال له إطلاقا، يعني في هذه المرحلة في النقطة الأولى نذكر المسألة في ضمن نقطتين. النقطة الأولى يعني تبين أنه للرواية إطلاق أم لا، إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن، أب ضامن معنى ضمان الأب أن المهر يكون عليه، وكان الابن فقيرا مطلقا سواء ضمنه سواء لم يضمنه سواء تبرأ من الضمان لم يكن، يعني في صورة فقر الولد مطلقا أن المهر على الأب. فلو أخذنا صدر العبارة انصافا مطلقا الحق مع صاحب الحدائق يشمل ما نحن، لكن بعد ذلك قال ضمن أو لم يضمن، عرفت النقطة؟ يمكن أن يقال، يعني النقطة هنا النقطة الأولى، هل يؤخذ بإطلاق الصدر؟ عرفت النقطة؟ المهم عدم المال للولد، وأما ضمن أو لم يضمن تعرض لصورتين فقط، وإلا هناك صورة ثالثة وهو إذا تبرأ من الضمان ضمن عدم المهر. أما الاعتبار ليس بالذيل، الاعتبار بالصدر، عرفت النقطة؟ ليس له مال. النقطة الأساسية عدم المال للولد، هذه النقطة الأساسية. إذا فهمنا هكذا حتى لو تبرأ، و اما ضمن او لم يضمن بیان صورتین واضحتین و الا اذا تبرعم داخلون. فبما ان على هذا یعنی عقد الاطلاق لصدر الكلام، لو قال ولو تبرع كان لا في هذا لا ان لم يكن للولد ماله، هذا عام مهم فقر الولد، لا تحت الصورة ثلاثة، لو قال ولو تبرع، لا لاحظوا الصدر، الصدر خب مطلق ان لم يكن للابن مال هذا مطلق، يبقى الذيل ضمن أو لم يضمن، تبين محل الخلافة. منهم من يرى أن الذيل يقيد الصدر يشرح الصدر، فالمراد لم يكن للابن مالون يعني في صورتين ضمان وعدم ضمان، وأما إذا تبرأ خارج عن صدر الرواية. فإذا فسرنا هكذا هذا هو الذي قاله في الجواهر، يعني ضمن أو لم يضمن يرفع إطلاق الصدر، إطلاق الصدر إن كان الولد فقيرا هذا له إطلاق يشمل ما نحن فيه، لكن بعد ذلك قال ضمن أو لم يضمن، القاعدة المعروفة للمتكلم أن يلحق بك ما شاء ما لم يفرغ من كلامه. فحينئذ إن كان الولد فقيرا يعني ضمن أو لا، اما اذا ضمن العدم فخارجون فلا ينعقد الاطلاق، تعرفت؟ يعني اذا لاحظنا مجموع الكلام صدرن و ذیلن لا ينعقد الاطلاق، هذا بناء على ان الذیل يكون شارحا و مفسرا للصدر، صار واضح؟ ولی احتمال اول الذي ذكرنا لا، أن الصادر يعني عقد الإطلاق إن لم يكن للولد ماله، يعني الولد فقير في فقر الولد المهر على الأب. نعم ذكر صورتين واضحتين لا أنه تعرض لجميع الصور. فالنقطة الأساسية في كلام الإمام فقر الولد و غناء الولد. إذا كان غنيا في أمواله، إذا كان فقيرا في أموال الأهل، المراد الجد في هذا المعنى. وخصوصا لا أقل في هذه الرواية، في رواية عبيد بن زراره إن كان لابنه مالون فعليه، لأن هذه الرواية لها إطلاق ولو المشهور لم يفتو بذلك. قالوا إذا غنى الأول وكان غنيا على الأهل على أي حال فتبينت المسألة. وكذلك في الرواية الثانية إلا أن يكون لا يكون للغلام فهو ضامن له وإن لم يكن ضامن. وكذلك في تلك الرواية قال المهر على الغلام وإن لم يكن له شيء فعلى الأب ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن. فالمهم عدم المال للولد، و اما الضمان و عدم الضمان عبارة عن بیان صورتين فقط من الاطلاق، لا انه المراد من اطلاق فقط هاتين صورتان. فبناء على هذا يختلف كيف نفهم. ولذا نحن دائما ذكرنا ان من خصائص الفعل و من خصائص الروايات ما ممكن اعطاؤه الى مثل مثلا كمبيوتر او معادلات رياضية، لان هذا سيرجع الى الفهم العرفي. الفهم العرفي لهذا النص ما هو؟ صاحب الحدائق يقول انا افهم ان الولد اذا كان فقير دائما على الاب. صاحب الجواهر يقول انا افهم انه على الاب في صورة الفقر ضمان وعدم ضمان فقط لا مطلقا. والانصاف قلنا ليس من البعيد ان يفهم من الرواية بالاستئناس العرفي ان المراد فقر الولد، و ذکر صورتین من باب المثال و من باب به اصطلاح بیان صور الواضحه. و الا النکته الاساسی فقر الولد. ماذا يتحدث الروايات الاخرى ايضا نفس التعبير ايضا من اولم يلا ما يشتبه الامام الجيد في اللفظ اخر على ايه هذه نکته. اسه النکته الاولى ان يدور الامر كيف نفهم الروايات، هل نفهم من الروايات الاعتبار بعدم المال للولد فلها اطلاق، ام الاعتبار بعدم المال في صورتين الضمان و عدم الضمان فليس لها اطلاق. انا كان في نظري اشرح سر انعقاد الاطلاق و عدم انعقاد الاطلاق. فكيف يفهم هذه الرواية؟ انصاف انا في تصوري الحق مع صاحب الحدائق، لعل الفهم العرفي يساعد على ان المراد عدم المال للولد، ان لا يكون له مال. وخصوصا في رواية مثل عبيد بن زراره اوضح، لانه ليس في اضافة من الاهل. في رواية ان كان للبلد مال فعلى البلد وان لم يكن مال فعلى الاهل. ضمن او لم يضمن فهو ضامن للمهر. ضمن يعني مو مهم يضمن ام لا، المهم لم يضمن على الوالد. وبعبارة اخرى نحن قلنا قبل الورود في هذه المسألة ما تقتضيه القاعدة ان المهر مطلقا على الولد، هذا الذي تقتضيه القاعدة لانه هو الزوج. غاية ما هناك اذا كان غنيا يؤخذ من ماله، اذا كان فقيرا يصبر حتى يستغني. والا بلحاظ الحكم الوضعي المهر على الولد. فالامام يقول ان كان له مال فعله، ان حسب القاعدة، وان لم يكن له، هنا خارج القاعدة، ان لم يكن له مال فعلى الاب. يعني بعبارة اخرى كما قال الشيخ الخلاف فيما بعد ابن ادريس ان الاب اذا اقدم على زواج ولده و مع علمه ان الولد لا يملك المال و مع علمه انه المهر لابد ان يدفع، فكأنما التزم عملا و بلسان الحال التزم ان يدفع المهر من عنده. صار واضح؟ كأنما بلسان الحال التزم. فإذا فرمنا ماذا معنى هذه العبارة؟ يعني مطلقا. صواب؟ وأنا أتصور إنصافا شيخنا البحراني قدس الله نفسه هو أديب أقرب إلى الفهم العربي، لا يعني العرفي مو الدقة الأصولية ضمن، لا الفهم العرفي البسيط يفهم أن النقطة في ذلك عدم المال للولد، الولد مع عدمه للمال على الوالد، والإنصاف هذا المعنى له إطلاق. هذه النقطة الأولى في ثبوت الإطلاق وعدم الإطلاق. النقطة الثانية ممكن نعم ممكن يكون هذا ضمان المال على مطلق الشديد منصوص العلة؟ لا مو منصوص العلة أصلا، لا لا التمسك بالإطلاق. النقطة الثانية، هذه النقطة في تصورنا أهم، لم أجد من تنبه لذلك. النقطة الأولى لم يتعرضوا بهذا التفصيل لكن أشاروا. النقطة الثانية، أنا صار عندي تأمل في كلمة لم يضمن. ما معنى لم يضمن؟ إذا ما معنى لم يضمن؟ في الرواية ما موجود؟ ضمن الأب أو لم يضمن؟ خب تعلمون الحالات الموجودة في سورة فقر الأب، تارة الأب يقول ومهر عليه يضمن، تارة يسكت، تأمل زوجت ابني لبنتكم والمهر كذا، يسكت لا يجعل المهر لا على نفسه ولا على البلد. هذه صورة. صورة ثالثة أنه يقول وليس علي الضمان، أنا لا أضمن، لا أضمن المهر. هذه صورة ثالثة. صورة رابعة يقول والمهر على البلد تبري من الضمان. غير هذه الأربع صور لا يتصور له صورة. ما معنى لم يضمن؟ تأملوا عربيا، ضمن أو لم يضمن؟ معنى عدم الضمان يعني سكت، عدم لم يضمن سكت، أو معنى لم يضمن قال ليس المهر عليه. تأملوا في العبارة، ليس المهر عليه لم يضمن. خب إذا كان لم يضمن معناه ليس المهر عليه، خب حسب القاعدة على البلد أن المهر لابد له من شخصه. أنا أتصور فقهاءنا الذين ناقشوا في الإطلاق كان هدفهم من كلمة لم يضمن سكت. تأملوا، قال زوجت ابني هذا ومهره كذا، سكت على من الضمان. و اما لم یغمن به معنا قال لیس محروه علی، لا التزم به بحری، لا اضمن. خب لیس محروه علی معنا انه علی البلد. و لذاف الحدائق مصرون على ان لم یغمن یشمل صورت تبری و جعل الضمان علی البلد، لانه فی باب المهر مادام المهر مذکورون لابد من دفع المهر. هذا اولا. ثانیا، اصولا نحن ذكرنا ان القاعدة العامة ان المهر من الزوج، هذه القاعدة العامة ان المهر يكون من الزوج، يعني اذا لم تذكر قرينة صارفة المهر من الزوج. صار واضح؟ هنا قرينة حالية موجود على ما يقال، نحن في تصور تعبد لكن على ما يقال كالشيخ في المنصف في الخلاف، القرينة الحالية فقر الولد و اقدام الاب، مو اقدام الزوج نفسه، یجعله قرینة حالی على انه جعله على نفسه. انا اشکالی الذي خطر به بالي بعد المراجعه في كلمه لم يتبين لي دقيقا فهمهم لهذا النص لم يضمن. ما معنى لم يضمن؟ تاملوا في العباره باللغه العربيه سهله، ضمن فهو ضامن للماء، ضمن ام لم يضمن؟ لم يضمن يعني قال ليس علي المهر، هذا معنى لم يضمن. خب اذا قال ليس عليه المهر معنى البلد، هذا النفس لا يحتاج الى اثبات لانه بخلاف الاصل. لا، النفس معناه في ما نحن في اثبات، لانه اذا نفى عن نفسه فلذا صاحب الحدائق مصر وعرس الدكتور يقول لم يضمن يشمل صورة ضمان العدم. و جماعه که صاحب جوار استشهدن لا يشمل ضمان العدم غير عدم الضمان فيما نحن في هذا صحيح و شبيه في الاصول ان يقول الاصل المثبت، مثلا نفي احد الشيء ليس ملازما لاثبات الشيء الاخر، هذا في الاصول صحيح هذا الكلام. لكن في هنا في اكو نقطه عرفيه، نحن قلنا دائما و ابدا الكلام لابد ان يفسر على حسب الارتكازات العرفيه لا حسب ما جاء في كتب اللغه. يعني لا يقال عدم الضمان ليس شاملا لضمان العدم، هذا صحيح، لكن فيما نحن في نقطة عرفية مهر مذكور في الكلام و امر المهر بين شخصين ليس الا الان بل بل بل بل بل شخص آخر في البين. فلما يقول الامام لم يغمن انا اتصور هؤلاء فهموا من كلمة لم يغمن سكر عرفت نفسه؟ سكر لإلا إذا جعلنا لم يغمن بهذا المعنى الذي أنا استظهرته قال ليس ضمانه علي ليس المهر علي قم ليس المهر علي مطالق لجعل المهر على الولد لأن المهر مذكور المهر لابد من دفعه غاية ما هناك الولد فقير يصبر بحين الغناء فأنا أتصور النقطة الثانية لابد أن نفهم ما معنى قوله أو لم يغمن في كل النصوص هكذا موجود ضمن او لم يغمن اذا جعلنا لم يغمن بمعنى السكوت يعني سكت بمعنى السكوت ومع ذلك بمعنى السكوت على الاب حينئذ اذا اشترط ان يكون على الولد خارج من الاطلاق انصافا فتشمله بالرواية الفقهاء ذات رجل كلماتهم في كل الكتب الفقهية اللي رأيت في المرة لم يتعرضوا لهذه النكتة أنا حللت الكلام صار من الواضح لديكم لم يضمن يعني سكت إذا كان لم يضمن بمعنى سكت الحق مع صاحب الجواهر وهو عدم الإطلاق إنصافا عدم الإطلاق لأن متعرضة لصورة هي أربع صور الضمان سكوت عدم الضمان جعل الضمان على الولد جعل المهر على الولد لكن في تصورنا الثالث والرابع متحدة النتيجة الثالث والرابع إذا قال أنا لست ضامن للمهر إنه الولد المهر مذكوره عرفت النقطة إذن في تصورنا الصحيح في فهم الإطلاق هذه النقطة النقطة الثانية غير النقطة الأولى أن لم يغمن بمعنى سكت فكأن الإمام تعرض لصورته صورة قبوله للمهر وصورة سكوته أما قبوله للمهر خب بالله صرح أن المهر عليه أما سكوته لأنه جعل المهر ومقفر قاعدة أن المهر على الولد لكن الولد فقير ففقره قرينة حالية بأن يكون المهر على الوالد صار واضح؟ هكذا فكره الشيخ في الخلاف أظن الشيخ في الخلاف ذكره ردا على العام لا تبنيا بل جدلا لا برهانا سبق أن شرحنا أن كلمات الشيخ في الخلاف تحمل على الجدل لا على البرهان على أي هذا الوجه ذكر فيما بعد اشتباها في كلمات السرائر تصور أنه برهانه على أي سؤال كان برهان أم لا لأنه كونه برهانا محل إشكاله مجرد سكوته مع علمه بفقره لا يقصد أن يكون عليه ويكون على الولد يصبر لأن يصير غنيا لا ملازمة بين الأمر فلذا هذا جعله برهان محل إشكال كما تقدم الكلام فيه إن شاء الله صارت النقطة واضحة فأساس المطلب في هذا المقام النقطة الأولى في ثبوت الإطلاق أساس المطلب نقطتان النقطة الأولى الآن ذكرنا وهذه هي النقطة الثانية والنقطة الثانية شرح كلمة لم يغمن قال الأبو عليه المهر رمن المهر أولمی إذا كان فقيرا الولد أنا قلت أنه من مراد لم يغمن سكت فلا إطلاق العبارة لم يغمن يعني قال ليس علي المهر لم يغمن لم يجعله علي قال ليس علي حتى ولو قال ليس علي المهر علي لأن الولد فقير مراد الإمام جعله عليه او لم يجعله عليه لم يغمنه الضمير مذكور او لم في بعض النسخ الضمير غليظ بعضها في بدون ضمير بعضها مع ضمير فعلى الاب ضمنه او لم يضمن لا ضمنه لا ضامن له الا ان لا يكون وإن لم يكن ضمن وإن لم يكن ضمن على أيام في بعض التعابير وإن لم يكن ضمن وإن لم يضمن يضمن هما مذكور بلا ضمن فحينئذ ما المراد بهذه العبارة لم يضمن يعني قال أنا لا أضمن هذا المهر إذا قال أنا لا أضمن خب يقال له إطلاق يعني بعبارة أخرى في جميع الصور على الولد وليس على الوالد وليس على الولد يعني بعبارة أخرى وهذه نقطة خارجية الجنب الفقهي للمسألة، يمكن أن يقال أن المراد الجدي أسد الأئمة عليهم السلام أن المهر إن كان مختلقا على الزوج إلا إذا كان الزوج سريرا والمزوج هو الأب وليس للولد مالون، حتى ولو الأب رفع الضمان عن نفسه المهر عليه في صورة على خلاف القاعدة طبعا، في صورة فقر الولد المهر يكون على الولد ليس على الوالد. صواب انصافا اذا فهمنا هذا المعنى يصفه الافضل. او غني هذا في روايه عبيد، هذا في روايه عبيد، في روايه عبيد هذا المعنى جدا واضح، لكن اصحاب لم يفتوا باطلاق روايه عبيد، لان في روايه عبيد هكذا ان كان لابنه مال فعليه المهر وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن او لم يضمن، في هذه الرواية واضح، يعني على اعتبار بوجود المال للولد وعدم وجود صواب. لكن في الفقرة الأولى عند أصحابنا تغيير إلا إذا ضمن الأب، إذا ضمن الأب ولو كان للولد مال حينئذ يكون على الأب. وأما في رواية عبيد هذه العبارة في غاية الوضوح ثبوت الإطلاق، هذا بالنسبة إلى ثبوت الإطلاق في الرواية. في تصورنا خصوصا من رواية عبيد الفهم العرفي يساعد على أن المهر في جميع الصور على الأب لم يضمن بهذا المعنى، يعني قال أنا لا ألتزم بالمهر، لم يضمن لا ألتزم، لا ألتزم بجعل المهر على البلد، لا لا ألتزم، أنا لا ألتزم. نحن قلنا في باب المهر لنقطة الخارجية لا ألتزم يصادر بالالتزام بالعدم. لم يضمن بهذا، حتى لو قال ليس عليه المهر ما ذلك عليه، وهذا يفيد الاطلاق من الروايه عليه طبعا عليهم المهر. طب هو هكذا لم يضمن حتى لو قال ليس عليه المهر، تاملوا مو سكت، تاملوا في العباره. نحن شرحنا اربع واضح صار ان شاء الله، ضمن او لم يضمن، لم يضمن ما معناه؟ يعني سكت حينئذ لا اطلاق، لم يضمن قال ليس على فتتم، يعني سواء قال المهر عليه او قال لا التزم بالمهر، على اي حال بما ان الولد صغير المهر على الاهل. تأملوا في العبارة العربية، انا اتصور معنى العبارة هذا المعنى عربيا، هذا يعني الوالد شلون ما كان يريد ان يدفع المهر عن نفسه لا يدفع المهر عليه، ومن ام لم يضمن المهر عليه مع فقر الولد، صحيح انصافا يثبت الإطلاق في الرواية، هذا للحاظ المقام الأول. طبعا طبعا إذا كان الولد كبيرا فعلى الولد، أصلا دائما أصلا الأب ليس له ولاية، الأب إذا صار له ولاية في عقد الكبير الولد الكبير ولاية في إجراء العقد لا الولاية عن التصرف، لأن الولد الكبير لا ولاية، البنت الكبيرة الأب له ولاية عليها، والبنت تأخذ المهر مو تدفع المهر، الكلام في من يدفع المهر مو في من يأخذ المهر. الان كيف ما كان هذا بالنسبة الى المقام الاول، هل انصاف في تصوري بلحاظ النقطتين الاطلاق ثابت؟ اصلا انا افهم مراد الرواية في صورة فقد الولد مطلقا المهر على الاب حتى ولو دفع المهر عن نفسه قال ان لا ارتزم بالمهر، في كل سكت او ضمن او لم يلتزم او جعله على الولد في كل الصور يكون على الاب هو ضامن، هذا بلحاظ الحكم الأولي. يبقى الكلام بلحاظ المؤمنون عند لو قلنا بإجماع يصير الدليل اللبي القدر المتيقن، القدر المتيقن لا ينعقد له إطلاقا، يؤخذ بالقدر المتيقن وهو صورة السكوت والضمان، فيكون قول الجوار عدم الإطلاق في محله. هذا المقام الأول. المقام الثاني المؤمنون عند شروطهم يشمل أمدا، نحن في تصورنا المؤمن عند شروطهم لا بالملاحظة فيه في ما نحن في نقطتان لا نقطة واحدة، النقطة بلحاظ محل الكلام والنقطة الثانية بلحاظ مجموع الشواهد في الأحكام. النقطة الثانية في تصورنا لعله لا تخلو، أما بلحاظ خصوصية المقام إذا فسرنا الرواية بهذا المعنى يعني في صورة فقر الولد مطلقا على الأب حتى ولو التزم بأن لا يكون عليه فطبعا مثل هذا التعبير لم يغمن هو عدم الضمان، والضمان من قبيل الشرط، كأنما الإمام يقول الشرط غير نافذ هنا حكم اقتضائي عن مصلحة، وكما سبق منا أنه في ذاك القسم إذا اشترط عليه أن لا يتزوج عليها هذا الشرط غير نافذ عندنا، قلوا عند سيد الخوي وسيد السيستاني نافذ، قلنا الشرط غير نافذ عندنا، الشرط باطل ويجوز له يتزوج ثاني وثالث ورابع، هذا من هذا القبيل. يعني هنا ولو كان حكما إباحيا ليس إلزاميا، و إباحة إباحة أصلا هنا حكم وضعي في ثبوت المهر و ليس من، لكن هذا الحكم لا يقبل، يعني أشار لمصلحة الولد لنقطة تقتضيه المصلحة للولد جعل المهر على الأب، أصلا لم يضمن ضمن أو لم يضمن ضمن ولم يضمن إشارة للإشتراك، يعني جعله على نفسه لم يجعله، كأنما إشارة إلى مثل هذا لا يدخله الجعل الشخصي. تأملوا، الشروط جعل شخصي، القوانين جعل حكمي كلي نوعي عام، في بعض المجالات كأنما الشارع يريد أن يؤكد أن هذا الحكم ثابت حتى الشخص لو أراد أن يغير بنفسه لا يتمكن من ذلك. ضمن او لم يضمن هذا معنا، اصلا ضمن يضمن يعني التت شرطون بعد، يعني اشترط ان لا يدفع، صوابه كأنما اصلا مفاد رواية المباركة معنى ان هذا الامر خارج عن اختيار الاب، تأملوا مطلقا المهر عليه حتی لو لم يلتزم، لم يلتزم شون این جعله على الولد، لا اصلا مطلقا على الاب. إذا فسرنا الرواية بهذا المعنى إنصافا حينئذ من المؤمنون عند شروطهم لا تدخل فيه، حقا يقال المؤمنون عند شروطهم لا تدخل فيه. وأما هذا المقام الأول، أما المقام الثاني بلحاظ مجموع الأحكام، بلحاظ مجموع الحكم الموجود في الحكم الأول إن كان للولد مالون فعلى الولد إلا إذا ضمنه الأب، معنى ذلك أن هذا الحكم يقبل التصرف الشخصي، تأملوا في الفقرة الأولى، خب إذا كان للولد مالون مصر الأصل الأولي أن المهر على الولد هو الزوج، مع ذلك الوالد إذا قال علي المهر ولو للولد مالون الرواية يقول حينئذ نافذ هذا الشخص، يعني إذا جعله على نفسه الجعل الشخصي نافذ، فيمكن أن يستفهم بلحاظ مجموع الحكم كما ذكرنا سابقا في كلمات الأئمة سلام عليكم كثيرا ما موجود إنما هي أصول علم نرثها كابر عن كابر، ونحن ذكرنا سابقا وكرارا إذا شككنا في أن مثلا عموم السنة المؤمنون عند شروطهم يجري في المورد الفلاني أم لا، إذا جرى في مورد في نوائرهم يجري، لا من جهة القياس، من جهة أن الأئمة يحددون لنا حدود السنة النبوية، فقال عليه السلام إن كان الولد مالون فعلى الأب، رواية عبيد المقدر تام، إن لو كان دل رواية عبيد، رواية عبيد يقول إن كان الولد مالون فعلى الولد وإن كان لم يكن فعلى الأب مطلقا، هذا صحيح إنصافا حينئذ الشرط لا يدخل، لكن في بقية الروايات وفتوى الأصحاب عليه إذا كان الولد مالون فعلى الولد إلا إذا ضمنه الأب، يعني الشرط يدخل فيه، صوابه معنى ذلك دخول الشرط فيه. فحينئذ إذا أردنا أن نحكم حسب تعبير لم يغمن فقط من دون ملاحظة كل الحكم إنصافا دخول الشرط محل إشكاله، أما إذا لاحظنا الحكم الأفضل هو بصورة وجود المال للبلد ومع ذلك الضمان يدخل فيه، الضمان يدخل نفس الرواية، فالمناسب ايضا دخول ضمان العدم في صورة الفرق المناسب هذا انصافا اذا لاحظنا الحكم بلحاظ المجموع. الان كيف ما كان بما ان دليلنا في المسألة ليس رواية عبيد بقية الروايات، حينئذ انصافا احتمال شمول المؤمنون عند شروطه موجود، لكن مع الشك و خصوصا صراحة لم يضمن بمعنى التزام العدم لا اقل، انصافا بهذه النقطة الالتزام بدخول المؤمنون عند شروطهم فيما نحن فيه لا أقل يبقى مشكوكا. إذن خصوصا على التفسير الذي فسرنا ضمينه أو لم يضمن ولو مفاده مفاد كان ناقصه، لكن ليس من المعنى يعني بعيد أن يكون بمفاد ليس ناقص أيضا، يعني ليس عليها ضمان مطلقا والجعل الشخصي لا يدخل فيه. الشارع جعل لصالح الولد هذا الحكم، إذا زوجه الأب وكان فقيرا على الأب لم يضمن، يعني الجعل الشخصي لا يدخل فيه. و Gracias.